بروجه وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وإن وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما وارسلنا الريح لواقح وأرسلنا الريح لواقح فأنزلنا من السماء ونحن الوارثون وإنا لنحن نحيي ونميت وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم Hmm. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مكنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم ولقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مكنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبي أن يكون مع الساجدين فسجد الملائكة كلهم

آتيناك بالحق وإنا لصادقون فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم واتبع دبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون وجاء أهل المدينة يستبشرون قال هؤلاء قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني واتقوا الله ولا تخزون وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني وجاء أهل المدينة يستبشرون وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني

والأرض وما بينه وما إلا بالحق وإن الساعة لآتية وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل الله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمد عينيك إلى ما متحنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم الله الله